بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وبعد، أبشركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهنيئا لكم أن الله عز وجل أراد بكم الخير، فهيأ لكم هذه الفرصة وأجلسكم في هذا المكان العامل بذكر الله لسماع الفقه، حتى الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المتفقهين في دينه، إنه ولي ذلك ومولاه. من فتاوى أهل العلم في فقه الصيام، سائل يسأل: هل يكفي لصيام رمضان أن أنوي نية واحدة، أم لا بد من نية لكل ليلة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقال بعضهم: المسلم إذا نوى في أول ليلة من ليالي رمضان الصيام للشهر بأسره فهذه النية تجزي، والنية لا عمل للنسان فيها. بعض الناس يقول: نويت الصيام في شهر رمضان إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم كما تعلمنا ونحن صغار، فهذا كلام لا يصح، هذا جهل في دين الله، وهذه بدعة منكرة. إنك إذا بيت النية، لو أنك تسحرت أو عزمت على الصيام أو نويت بقلبك فهذه نية مجزئة، خلاص هذا أمر. وقال بعض أهل العلم: لا، لابد من تبييت النية لكل ليلة، خلاص، وهذا هو الأحوط والأفضل. فإذا نوى الإنسان في كل ليلة من ليالي رمضان وبيت النية للصيام فهذا طيب إن شاء الله تعالى. وإذا اكتفى بنية واحدة، وأكرر وأقول: دون أن يتلفظ بلسانه، دون أن يتلفظ بلسانه، لا في الصيام ولا في أي عبادة من العبادات، ولا حتى عند الوضوء ولا عند الحج. يا شيخ، الحجاج يقولون: لبيك اللهم حجا، وبعضهم يقول: لبيك اللهم حجا وعمرا. هذا هو رفع الصوت بالتلبية، وليس المراد أنه جهر بالنية. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. فهذه مسألة نتفق عليها في البداية، فإياك أن تتلفظ بالنية حتى لا تكون من المبتدعين في دين الله. يعني الأخ الذي يتكلم فليستمع فهو خير له، وإلا فليخرج خارج المسجد لإكمال الحديث. سؤال: كيف ينوي الإنسان صيام رمضان؟ طبعا هذه الفتوى السابقة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأنا أقوم بعزو الفتوى إلى قائلها. من فتاوى اللجنة دائما أن الإنسان يعزم على الصيام مع تبييت النية، فهذا يكفي. سأل يقول: كيف أنوي؟ لا عمل للإنسان في هذا الشأن، وإنما يكفي أن تعزم على الصيام. سؤال: هل يصح الصيام من نوى الصيام أثناء النهار ولم يأتي قبله بما ينافي الصوم في النفس؟ نعم، إنسان صلى الفجر وصلى الظهر وما أكل شيئا بعد الفجر، وقال: إن شاء الله يعني سأتم صومي في هذا اليوم، دون أن يبيت النية من الليل، فصيامه صحيح. هذا في النافلة بخلاف الفريضة. طيب، رجل ما نوى أن يصوم غدا في أول يوم من أيام رمضان وأصبح وقال: ما نويت، إن شاء الله أصوم، وهذا أمر يحتاج إلى نية، فصيامه لا يصح، وعليه أن يمسك بقية اليوم مع القضاء والتوبة والاستغفار. هذه الفتوى للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، يقول: يصح ذلك في النفس، ولكن يثاب من أول ما نوى. يعني لو بيت النية من الليل أنك ستصوم غدا إن شاء الله في شعبان أو في شوال أو ما شابه ذلك فهو أفضل، وإلا فلك أن تستحضر النية قبل الظهر بشرط ألا تتناول شيئا من الطعام. سؤال: رجل نوى الفطر في نهار رمضان ثم لم يجد شيئا كي يفطر عليه فأتم صيامه، طبعا هذه معصية. قال الشيخ العثيمين: صيامه غير صحيح لأنه عزم على الفطر ويجب عليه القضاء مع الإمساك بقية اليوم. صيامه غير صحيح لأنه نوى الفطر في رمضان ويجب عليه القضاء مع الاستغفار والتوبة. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. سؤال: متى يجب الصوم على الصبي؟ الصوم متى يجب على الصبي؟ لا يجب إلا بعد البلوغ، لكن ينبغي لولي الأمر أن يدرب هذا الصبي على الصيام. خلاص بعد البلوغ وقتما جرى عليه القلم فإنه يؤخذ، وقبل ذلك لا سيما بعد سن العاشرة يستحب لك أن تدرب هذا الولد. وقبل ذلك يعني بعد سن التمييز بعد السابعة علم ودرب إن شاء الله تصوم إلى العصر، ولك جائزة، وفي يوم من الأيام إلى المغرب ولك جائزة كبرى، وهكذا وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. الفتوى للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ، هذه فتوى للشيخ العثيمين. والسؤال: هل إذا رأينا الهلال في بلد يكون لزاما علينا أن نصوم في جميع البلاد؟ واستمع إلى هذه الفتوى فهي من الأهمية بمكان. قال الشيخ رحمه الله: الراجح أنه لا يلزم، وأن لأهل كل بلد الرؤية إلا في البلاد التي تتفق في مطالع الهلال. طبعا نحن نأخذ باختلاف المطالع، السعودية صامت غدا ومصر بعد غد، خلاص بقى لا تقوم الدنيا ولا تصعبها وهم على الحق ونحن على الباطل والأرض. لا، هذا أمر واسع، أنت لست ملزما بالصيام إلا إذا رؤي الهلال في بلدتك. هذا كلام أهل العلم، وأيضا سيأتي معنا فتوى للشيخ ابن باز يعني تحمل هذا المعنى، وفتوى أخرى لشيخ الإسلام ابن تيمية قال: المسلم لا يلزم بالصيام في بلد لم يرى فيه الهلال. فنحن نأخذ باختلاف المطالع، خلاص في كل سنة تحدث الفتن ويكثر الكلام ويقولون هؤلاء على الباطل، السعودية صامت، ليبيا صامت، مصر لماذا لم تصم، أهل نفاق، أهل كذا. يا أخي اتق الله في لسانك، والمسؤولية عند هؤلاء. وما دام أهل العلم قالوا بأنك لست ملزما بالصيام ما دام الهلال لم يرى في بلدتك فلست ملزما، خلاص. ونقلت فتوى الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في ذلك. وهذه فتوى أخرى: إذا ثبت الهلال في دولة ما ولم يثبت في دولتي فماذا أفعل؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله: على المسلم أن يصوم مع الدولة التي هو فيها وأن يفطر معه. خلاص الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، وهذا الكلام أيضا نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، فلا مجال للتعليق أو الجدل. سؤال: هل يجوز أن نعتمد الحسابات الفلكية في إثبات الأهلة؟ طبعا الصيام يكون بناء بناء على الرؤية، خلاص صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، والحديث في الصحيحين: فإن غم عليكم فاقدروا له. لكن بعض الناس يعتمد على الحسابات الفلكية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعدم جواز ذلك ونقل الإجماع. لابد أن نطالع الهلال وأن ننظر كما سيأتي إن شاء الله. أما الصيام بناء على الحسابات الفلكية يعني على النتيجة أو الشهور أو ما شابه ذلك فهذا أمر مبتدع في دين الله. والفتوى للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: أيهما أفضل، أن أصوم في السفر أم الفطر؟ أيهما أفضل؟ قالت اللجنة الدائمة: الفطر أفضل. وجدت المشقة أم لم تجد؟ والصيام جائز. انظروا إلى سماحة الشريعة، رجل يقول: يا شيخ هذا الكلام كان أيام الجمال، كانوا يركبون الجمال، الآن الطائرة المكيفة، وما شأنك أنت؟ يحزنني جدا أن بعض الناس يتدخلوا في الفقهيات بغير علم. يعني أقول لك إن شاء الله غدا سأسافر إلى الإسكندرية مثلا أو إلى مصر وسأفطر في الطريق، فأقول له رجل تفطر في الطريق حرام عليك يا أخي، ومن كان مريضا أو عليك يا أخي، هذا كان أيام الجماع أنت تركب السيارة المكيفة والطريق يأخذ ساعة، وما شأنك أنت؟ هذه رخصة من الله. هل ذكر الله عز وجل أنكم إذا ركبتم البعير أو الجمال فأفطروا وإذا ركبتم السيارة فلا؟ فإياك أن تتدخل في هذه المسائل، لأن أهل العلم قد تكلموا فيها. السفر يبيح لك أن تفطر وجدت المشقة أم لا تجد؟ سافرت مصر اسكندرية ما شابه ذلك، أو سافرت المسافة التي يكون فيها القصر خلاص، أو أخذنا بالعرف إذا أطلقنا على هذه البلدة أننا سافرنا إليها أخذنا بالعرف، فلنا أن نستعمل القصر أن نأخذ بالرخصة ولنا الفطر أيضا. لكن الناس يقولون أننا سنسافر إلى شربين أو إلى دمياط الجديدة، لكنهم يقولون سنسافر إلى مصر أو إلى بنها مثلا، فإذا أخذنا بالعرف فلنا القصر مع الفطر. سؤال، هذه فتوى خطيرة، ما حكم صيام من لا يصلي إلا في رمضان وصام ولم يصلي لله؟ أقوم بنقل الفتوى أم لا؟ الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال: ذهب جمع من العلماء إلى أنه يكفر كفرا أصغر، وإذا كان مقرا بالوجوب، يعني بوجوب الصلاة، هذا إذا كان مقرا بوجوب الصلاة وترك الصلاة وصام فصيامه صحيح. والصواب لدينا، وهذا مذهب الشيخ الشيخ العلامة رحمه الله من قولي العلماء، لأن أهل العلم اختلفوا في حكم تارك الصلاة، الصواب لدينا الشيخ يقول رحمه الله أنه يكفر كفرا أكبر وعليه فلا صيام له ولا حج. أمر خطير جدا. بعض الناس يقول الشيخ ابن باز متشدد، إياك أن تتكلم في أعراض العلماء، هذا شيخ علامة ملأ الدنيا علم ويفتي بعلم، والجميع قد أقر للشيخ بالعلم والإمامة في عصره رحمه الله تعالى. وأيضا هذا الكلام ينقل عن الإمام أحمد، الإمام أحمد أيضا متشدد، ذهب إلى كفر تارك الصلاة كفرا أكبر، والجمهور أنه يكفر كفرا أكبر إذا لم ينكر. وأقول في النهاية نقلا عن العلماء، لا أتي بحرف من عندي، تارك الصلاة أمره خطير، وأهون الأقوال فيه أنه فاسق عاصي آثم قد عرض نفسه لسخط الله في الدنيا والآخرة، وأخطر الأقوال فيه أنه خرج من الملة، نعوذ بالله من ذلك. طبعا نأخذ بمذهب الجمهور إن شاء الله. أكمل أم أكتفي؟ نأخذ مسألة وخلاص. حكم من جامع امرأته في نهار رمضان مرة أو مرات في يوم واحد؟ قالت اللجنة الدائمة مكونة طبعا من سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ عبد الرزاق عفيفي وهؤلاء الأعلام، أسأل الله تعالى أن يرحمهم، عليه كفارة واحدة إن لم يكن كفر عن المرة الأولى. رجل جامع زوجته في نهار رمضان، هذه الزوجة طبعا هذه جريمة عظمى خلاص، يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين ولا يفصل بينهما بفطر إلا بعذر، فإذا أفطر من غير عذر عاد وصام من جديد. فإذا كان عاجزا كضعف في بدنه أو لكبر سنه فعليه أن يطعم 60 مسكينا مع التوبة والاستغفار مع الإمساك بقية اليوم مع القضاء. انظر احفظ معي. وإذا كانت المرأة مطاوعة للرجل فيلزمها الكفارة كالرجل تماما بتمام، فإذا كانت مكرهة أو نائمة أو هددها أو ضربها فلا شيء عليها. أكرر وأقول. طيب نستكمل السؤال، طيب رجل فعل ذلك وما كفر في هذا اليوم ثم عاد وجامع عليه أن يكفر كفارة واحدة، فإذا جامع زوجته في نهار رمضان وكفر ثم عاد وجامع حتى في نفس اليوم يجب عليه أن يكفر مرة ثانية وثالثة كلما كرر الجماع. أول شيء أن يستغفر الله عز وجل، أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة، أن يقوم بقضاء هذا اليوم، أن يمسك بقية اليوم، عليه الكفارة المغلظة وهي أن يصوم شهرين متتابعين لا يفصل بينهما الفصل إلا من عذر كسفر أو كمرض أو ما شابه ذلك، ثم لا يعود إلى ذلك أبدا. وهناك حديث وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بهذه الكفارات على الترتيب. أسأل الله تعالى أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يبلغنا رمضان. أمر أخير، بعض الناس يستعد للصيام ليلة النصف، خلاص صم الآذان يا ليلة النصف يا ليلة. ماذا في ليلة النصف يا رجل؟ ماذا فيها؟ نعم فضلها عظيم، يغفر الله عز وجل فيها لكل مسلم ولا يغفر لمشرك أو مشاحن، يعني بينه وبين الناس خصومات ومقاطعات، فكن سليم الصدر لإخوانك حتى تنال المغفرة. لكن كل حديث ورد في فضل القيام في هذه الليلة أو ورد في فضل صيامها فإما أن يكون موضوعا يعني مكذوبا أو ضعيفا لا حجة له ولا يثبت ولا يعول عليه، هذا في فضل صيامها أو قيامها. نعم أحد العلماء زك الله خير، هناك مسألة أثر الأخ زك الله خيرا والله إن شاء الله كنت سأذكرها. رجل يصوم 13 و14 و15 من كل شهر هجري أو أراد أن يصنع هذا في شعبان، هل هذا ممن خصص ليلة النصف بالصيام؟ لا. رجل يصوم الاثنين والخميس هل هذا خصص؟ لا. رجل يصوم من شعبان ما شاء الله له أن يصوم هل خصص؟ لا. لكن رجل ما صام في شعبان في أول النصف في النصف الأول وخصص هذه الليلة بالصيام وأراد أن يخصص رجاء لثوابها، نقول له ماذا؟ هذا صاحب بدعة. رجل ما صلى ركعة في جوف الليل لا في شعبان ولا في غير شعبان وخصص هذه الليلة بقيام احتجاجا بحديث إذا كانت ليلة النصف من شعبان فصوموا نهارها وقوموا ليلها، هذه الأحاديث لا تصح ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صمت 13 و14 و15 فهو خير لك وقد أصبت السنة، لكن لا تتعمد صيام ليلة النصف من شعبان يوم 15 فأنت بذلك ابتدعت وما اتبعت. صلى الله تعالى أن يعلمني وإياكم وأكتفي، والسلام عليكم ورحمة الله.